خلق الله سبحانه وتعالى لأجل الخلق، فإنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وكل عاقل من المخلوقين ينزه نفسه عن العبث، عن أن يعمل عملا لا فائدة وراءه ولا مقصد من ورائه ولا مغزى له فيه. فإذا كان هذا في العقلاء من المخلوقين فالخالق من باب أولى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتقدس وتبارك وتنزه عن العبث سبحانه وتعالى. فما خلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، وإنما خلقنا سبحانه وتعالى وتفضل علينا بالرزق الذي تقوم به حياتنا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره سبحانه وتعالى. فهو لم يخلق الخلق هملا وعبثا، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة ومهمة عظيمة. تلك المهمة هي التي لأجلها أنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الحكمة؟ هي عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وطاعة أنبيائه ورسله الذين أرسلهم سبحانه وتعالى إلينا، فبينوا له لنا حق الله علينا وما يجب له علينا من إخلاص التوحيد له جل وعز وإفراده بذلك، ثم الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، وصرف جميع أنواع العبادة التي جاءنا بيانها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا لنا الغاية من الخلق، الحكمة من وجود هذا الخلق. فمن أطاعهم دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. هؤلاء الرسل أرسلهم الله إلينا لإقامة حقه حجته علينا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا علينا، شاهدا لمن أطاع وعلى من عصى. وهذا ليس ببدع، فقد كانت الرسل من قبل محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أيها المسلمون. اسمعوا هذا الخطاب واعقلوه. إنا أرسلنا إليكم هذه الأمة رسولا شاهدا عليكم بما تجيبون به، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني كما حصل في الأمم السابقة إرسال الرسل إليهم حتى تنقطع حجتهم، فهكذا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم حتى تنقطع الحجة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دليل يدل على أن الرسل إلى جميع الأمم أرسلوا بهذا الأصل العظيم، ألا وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فأمر الله جل وعز بعبادته وحده وطاعته وحده سبحانه وتعالى الطاعة المطلقة، واتباع شرعه المطهر وحده الاتباع المطلق، فلا يجوز أن يشرك معه في هذا أحد سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا بالأمس هو الخالق الرازق، فوجب أن يكون الممتثل قوله وأمره. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. ما دام قد انفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالطاعة واتباع أمره. فهنا يقول ربنا جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم معاشر أمة محمد رسولا شاهدا عليكم بما تقولون وما تعملون، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسل إلى موسى إلى فرعون موسى وهارون، أرسلهما إليه ليبين له ما أوجب الله جل وعلا عليه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن عصى فرعون الرسول فكانت النتيجة فأخذناه أخذا وبيلا. فاحذروا يا أمة محمد من أن تكون عاقبة أمركم كعاقبة من سبقكم، كعاقبة فرعون. قال فرعون: وما رب العالمين، منكرا ومستكبرا، لكن ربنا جل وعلا قد بين لنا أنه كاذب وأنه في قرارة نفسه يعلم ذلك. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ففرعون يعلم مع كذبه وافترائه بقوله: ما علمت لكم من إله غيري، فقد بلغ درجة من الكبر لم يبلغها أحد، وقد أذله الله وأهانه أعظم الإذلال والإهانة، جزاء لكبره وافترائه ومحاربته لله ولرسوله. فلما تبع موسى أطبق الله جل وعلا عليه البحر: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وفي موسى: إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء، فهؤلاء وأمثالهم يستحقون. حتى في حال الإيمان الذي قاله بلسانه ولم يقر في قلبه كان في غاية الكبر والأشر، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فبكته الله بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا هو الأخذ الوبيل الذي أخذ الله سبحانه وتعالى به فرعون وقت الهلاك. وأما في الدنيا فقد أراهم الله جل وعلا صنوفا من الشدة، كما في قوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات الآية. فعاقبه الله سبحانه وتعالى هذا العقاب العظيم لتكذيبه لمن أرسله الله إليه وهو موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخاه هارون الذي شد به عضده صلوات الله وسلامه عليهما. والمعنى: فاحذروا يا أمة محمد من أن تفعلوا كما فعل من قبلكم كفرعون فتكون عاقبتكم مثل عاقبته. هذه الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن حال الأمم هي أخبار إما تفيد الأمر وإما تفيد النهي، فإن الخبر قد يأتي مفيدا للأمر وقد يأتي مفيدا للنهي، كما هو معروف عند الأصوليين والبلاغيين. فهذا الخبر إخبار يفيد النهي، أي لا تسلكوا طريقة أولئك فيصيبكم ما أصابهم، واعلموا أن الله خلقكم لحكمة بالغة، ألا وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، أرسل الرسل ليبينوا، وأنزل عليهم الكتب لتبقى بين الناس يقرؤونها ويعملون بما فيها، فتقوم الحجة وتتضح المحجة وينقطع العتب. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس حجة على الله حجة بعد الرسل. فهذه هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، وهي المشار إليها في سورة الذاريات بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا، يعني كفروا، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، سيأتيهم العذاب كما جاء من كان قبلهم، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. هذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل إليهم وأنزل الكتب عليهم، خلقهم لعبادته وحده لا شريك له وطاعته سبحانه، وأرسل إليهم الرسل ليدعونهم إلى ذلك، وأنزل عليهم الكتب لتبين لهم ذلك، ويفسرها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الحكمة هذه، فإذا عرف هذه الحكمة التي خلق لأجلها ورزق على هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا وأبقي عليه فيها لأجلها، فإنه حينئذ يقوم بها. أما إذا لم يعلمها عاش في هذه الدنيا سبهللة لا يدري ما هو الواجب عليه، ويكون حينئذ مفرطا ولا يعذر، وهو بين ظهران المسلمين لا يعذر، لأنه أعرض عن هذا الدين وعن تعلمه. فإن الإعراض عن دين الله لا يرفع به المسلم رأسا ولا يتعلمه، هذا من نواقض الإسلام، يقع في الكفر وهو لا يعلم، وهو بين ظهران إخوانه المسلمين يقول جاهل لا، هذا غير معلوم. الرسول قد أرسل إليك والكتاب قد أنزل عليك، وها هو يقرأ عليك في المساجد وفي الصلوات، وأنت تقرأه في المساجد أو تعيش بين من يقرؤونه. لو كان فيما يتعلق بدينارك ودرهمك لسألت عنه حتى لا تلحقك الخسارة في دينارك ودرهمك، تعرف أن هذا الأمر ممنوع من الدولة تتجنبه وتسأل ما هو الممنوع حتى لا تقع في الخسارة وفي الغرامة وفي العقوبة إذا كان ثم عقوبة في السجن. فإذا كان هذا في أمر الدينار والدرهم فكيف بأمر الدين؟ فمن عاش بين ظهران المسلمين وهو يعرف لغة المسلمين ويبقى على جهالته، هذا غير معذور، لأنه مفرط ومعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع بذلك رأسا، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف الحكمة التي لأجلها خلق ولأجلها رزق ومتع في هذه الحياة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته سبحانه وتعالى واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن يعرف العبد هذا، فإذا عرف هذا صح المسار فيما بعد، وسيبذل كل ما يستطيع. أما المسألة الثانية، إذا علم وعمل فعبد الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن هذه العبادة لا تقبل مع الشرك، فعليه أن يعبد الله وحده لا شريك له، فبهذا تحفظ له عبادته فتقبل عند الله جل وعلا ويكتب له عليها الثواب. أما إذا أشرك مع الله جل وعلا فسدت هذه العبادة وكان متعبا نفسه فيما لا فائدة فيه. فيجب عليه بعد أن يعلم الحكمة التي خلقه الله لأجلها وهي عبادة الله وحده لا شريك له، يجب عليه أن يعلم أن الشرك محبط للعمل وأنه أكبر الكبائر على الإطلاق، فلا يجوز له أن يشرك مع الله غيره في العبادة. وسيأتينا بيان العبادة أو أنواع من العبادة إن شاء الله قريبا. الشاهد إذا علم الحكمة التي خلق لأجلها وهي عبادة الله وحده وطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع ما أنزل معه وهو القرآن العظيم، فلا بد أن يعلم أن هذه العبادة لا تسمى عبادة ولا تكون عبادة صحيحة إلا إذا حصل فيها أمران: الأول الخلو من الشرك، والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشرك محبط للأعمال كما أن الحدث مفسد للطهارة، وإذا فسدت الطهارة لم تصح الصلاة، فهكذا الشرك محبط للأعمال، وإذا حبطت الأعمال لم تصح العبادة ولم يستفد منها عند الله جل وعلا. فعلى المسلم والمسلمة أن يعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وضرب المثل بالملك المقرب والنبي المرسل الذين هم أفضل المخلوقات وأكثر المخلوقات طاعة لله جل وعلا. قال جل وعلا عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن ينقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هؤلاء الملائكة العظام الذين آتاهم الله بسطة في الجسم هم في غاية الطاعة لله جل وعلا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يجوز عبادته، في غاية الصلاح. هم خلقهم الله لطاعته وعبادته، ليس لهم عمل إلا طاعة الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتسبيحه جل وعز وتنزيهه سبحانه وتعالى، ومع هذا لا تجوز عبادتهم مع أنهم مقربون. وهكذا الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الخلق وأطوع الخلق لله وأعرف الخلق بالله وأعبد الخلق لله وأعظم الناس جهادا في سبيل الله، ومع ذلك لا تجوز عبادتهم من دون الله. فإذا كان هذا في أفضل المخلوقات وهم الملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن دونهم من باب أولى، ممن ليسوا في منزلة هؤلاء، ممن يزعم لهم أحيانا الولاية والصلاح وهم في الحقيقة ليسوا بأولياء ولا صالحين، بل ولو كانوا أولياء أو صالحين فإنه باتفاق أن الولي والصالح ليس بأفضل من النبي بحال من الأحوال. فإذا كان النبي والملك عليهما السلام لا تصح عبادتهم مع الله جل وعز، لا يجوز الإشراك بهم مع الله جل وعلا، فهكذا من كان دونهم الملائكة والأنبياء أفضل الخلق، فتبا لمن عبدهم. ونبه بالملائكة والأنبياء كما قلنا من باب الإشارة إلى أن من دونهم من باب أولى، لا تجوز عبادته. وأيضا لأنه قد عبد الملائكة وقد عبد بعض الأنبياء، وتبا لمن عبد المخلوق أو أشركه مع الخالق، فإن هذا يدل على السفه. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خاب من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم، والمرسلين عدو بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس له ند ولا ولد، منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفيد، وللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، كذاك بالنفخ إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، إلى أن قال: كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقد، كذاك رضوان في أعوانه خزن لجنة الخلد بشرى من بها أعيد، إلى أن قال: وآخرون فسياحون حيث أتوا مجالس الذكر حق من بها قعدوا، وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد. فهؤلاء هم الملائكة الذين خلقهم الله من نور لطاعته وعبادته، وقد وصفهم لنا في كتابه لا تجوز عبادتهم. وهؤلاء هم أنبياؤه ورسله الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم في اجتهادهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى وتبليغهم ما أمرهم الله به، ومع ذلك لا تجوز عبادتهم، فمن دونهم من باب أولى. الصالحون، الأولياء، العباد، الزهاد، لا يجوز. فلا تكونوا كالذين خلوا من قبل، قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. فهؤلاء عبدوا عزيرا وهؤلاء عبدوا عيسى بن مريم، فعبد بعض الأنبياء، فنبه بذلك رحمه الله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. والنبي هو من أوحي إليه بشرع من سبق فقام به، وبين له حال من سبق قبله من الأنبياء فقام به، لم يرسل برسالة مستقلة. وأما الرسول فهو الذي أرسل برسالة مستقلة. هذا هو الصحيح في تعريف الأنبياء وتعريف الرسل. وأما القول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا قول فاسد حقيقة لا معنى له. إذن فلماذا يوحى إليه؟ والله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين. ويقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالإرسال حصل للإثنين، للرسول والنبي. فكيف تقول مرسل نبي ولم يؤمر بالتبليغ؟ هذا قول يناقض صريح القرآن. الصحيح أن النبي أرسل بشريعة غير مستقلة، بتجديد شريعة من سبقه. أما الرسول فهو الذي يوحى إليه بشريعة مستقلة. فهذا هو الصحيح. فلا يجوز عبادة هؤلاء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشاهد، موضع الشاهد في الآية قوله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن أحدا هنا نكرة في سياق الخبر، في سياق النفي، النهي. والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي كما قرر الأصوليون، كما قرره أيضا اللغويون النحاة، أن النكرة إذا جاءت في مساق النهي أفادت العموم. فقوله أحدا عام، يشمل الملائكة ويشمل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويشمل الأولياء، ويشمل العباد والزهاد والصالحين، ويشمل كل شيء من الأشجار والأحجار والأوثان والأصنام والكواكب والشمس والقمر إلى غير ذلك، كلها تدخل فيه، تدخل في هذا. فلا يجوز أن يعبد مع الله أحد سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل، فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو في الوقت نفسه دليل على أن الدعاء لغير الله شرك، الدعاء لغير الله شرك. وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى الدليل على هذه الأنواع من العبادات، على هذا في أدلة أنواع من العبادة فيما وضعها إن شاء الله. فهذه المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه سبحانه وتعالى في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن من دونهما مما ابتليت به الأمة في هذا الإعصار، ممن يزعم لهم الصلاح ويقال الصالحين، أو الولاية ويقال الأولياء، وهكذا. فيبنى عليهم المساجد، تبنى عليهم الأضرحة، ويقصدون من دون الله تبارك وتعالى، يقصدون في طلب الولد، يقصدون في قضاء الحوائج، يقصدون في رفع الملمات وكشف المهمات وإزاحة الغمات. هذا قد يوجد في هذه الأمة. بل العجب أن مشرك قريش إذا جاءت الشدة كانوا يوحدون: لئن أنجيتنا من هذه لأنه كان من الشاكرين. فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكفار قريش مشركون في حال الرخاء، والمشركون ممن انتسبوا الإسلام يشركون في الرخاء والشدة، يشركون في الرخاء والشدة. قريش تشرك في الرخاء والمشركين، لكن إذا جاءت الشدة فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا جاءهم المصيبة وخشوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وبعض المسلمين اليوم أخس من قريش ومشركي الجاهلية، يشرك في الرخاء والشدة. إذا جاءت الشدة أشرك. وسأذكر لكم مما دون التاريخ، فمن العظائم التي نزلت بالمسلمين قصة التتار حينما اجتاحوا الغرب الشرق الإسلامي إلى أن وصلوا إلى بغداد، وكلكم يقرأ ذلك. ثم بعد لما اجتاحوها بعد ذلك واصلوا غربا إلى دمشق إلى الشام. في هذا الوقت قال قائلهم: يا عائذين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. هذا موجود، افتح البداية والنهاية تجدونه، كتب التواريخ التي دونت تلك الحقبة تجدونها. يا عائذين من التتر، أو قال يا خائفين من التتر، نسيت، لوذوا بقبر أبي عمر. أبو عمر شيخ الحنابلة، أخو الموفق، موفق الدين بن قدامة، صاحب الجامع العمري المشهور في سفح جبل قاسيون، والمعروف باسم الجامع المظفر الآن. فأبو عمر رجل صالح من فقهاء الحنابلة وعبادهم، بل أسرة المقادسة أسرة الموفق وأسرة أخيه، عم الصلاح والعلم والتقى فيهم رجالا وإناثا، شاع فيهم العلم وذاع. فمن هنا اعتقد بعض الجهلة فيهم، فقال هذا القائل: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وقت الشدة، قريش إذا جاءت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء في وقت الشدة يشركون، نعوذ بالله من ذلك. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هؤلاء ودعاهم وجاهدهم هم أولا حتى صفى التوحيد وصحت العبادة، ثم بعد ذلك تصدى بهذا الجيش للتتار فهزم الله التتار على أيديهم. فمن شرط النصر أن تنصر الله جل وعلا في نفسه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فإذا لا يدعى مع الله أحد، لا ولي ولا نبي ولا رسول ولا ملك ولا عابد ولا صالح ولا زاهد، إنما يعبد الله جل وعلا وحده. فلا بد أن يعرف هذا تمام المعرفة، يعلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، الآية الأولى. والآية الثانية التي تليها في السورة نفسها والموضوع نفسه ومشابهة لها تماما إلا في آخرها: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك مفتر ضال، المشرك مفتر ضال، مفتر لأنه قال على الله ما لم يقل، وعمل في دين الله ما لا يجوز له، وضال عن الحق والهدى لأنه تنكبه. وأما عبادة عيسى بن مريم فهي أشهر من أن نتكلم عليها، بين من يزعمون أنهم على ديانته المتبعون له، فقد جعلوه إلها. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن يقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء حفيظ، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآيات. قال عيسى بن مريم لقومه: مبينا لهم هذا الكلام ومتبرئا منهم يوم القيامة حينما عبدوه، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فخالفوه، وأول ما خالفوه وهو ينهاهم عبدوه هو من دون الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هذا السفه وإلى هذا الحمق في عقول هؤلاء. وجعلوا الثلاثة واحدة، الأب والابن وروح القدس، وقالوا واحد. وعيسى يقول لهم: لا تقولوا ثلاثة انتهوا، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، إنما الله إله واحد. يأمرهم بهذا وينهاهم عن ضده، ومع ذلك خالفوا. فالواجب على المسلم والمسلمة أن يعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة، فإن فعلت ذلك فإنك إذا من الظالمين. فلا بد أن يركز هذا في قلوب المسلمين ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، يغرس هذا في قلوبهم ويتعاهد بالسقي والسقي والتعليم الدائم والمتابعة والشرع والبيان، وكلما رأيت مناسبة تذكر به. فالتوحيد هو الذي لأجله خلقنا. نعم. ثم بعد ذلك إذا علمت هذا، الحكمة من خلقك، لماذا خلقك الله جل وعز، ما هي الحكمة من الخلق، وعرفت الحكمة، وبعدها تعرف أنه لا يجوز لك حينئذ أن تشرك مع الله أحد في عبادته، لا بد أن يأتي الولى والبرع، لا بد أن يأتي الولى والبرع. هذه المسألة الثالثة التي لا بد أن تغرس في قلب كل مؤمن ومؤمنة، كل مسلم ومسلمة، لا بد أن يعلموا هذا، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. فإذا وحدت الله جل وعلا وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فلا يجوز موالاة من حاد الله، يعني من أشرك بالله، من حاد الله يعني من أشرك بالله جل وعلا، ولو كان أقرب قريب. وأقرب قريب إليك هو الأب والأم، الأبوان، الوالدان، إذا كان على قيد الحياة وبقي على الشرك فليس لك أن تواليهما. نعم، تعطيهما حقهما الذي أوصى الله به، فإذا أعطيتهما حقهما الذي أوصى الله به تقدم على محبتهما محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. المحادة هنا هو المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا آباءهم، قدم الآباء لأنهم السبب في وجودهم في وجودنا، قدم الآباء في الذكر لأنهم السبب في الوجود بعد الله جل وعلا، فبدأ بهم لأن لهم الفضل عليك في الوجود بعد الله سبحانه وتعالى، وثنى بالأبناء لأنهم أنزل، لأنك أنت الأصل في إيجادهم بعد الله سبحانه، فلما تسلسلت من أبويك قدم لأنهم الأصل في وجودك، ولما كان الابن متسلسلا منك أخر لأنك أنت الأصل في وجوده، فبدأ بالأصل الأول وهو الأبوين، وهو الأبوان، نعم الأبوان، فبدأ بالأصل الأول وهو الأبوان، وثنى بالفرع وهو الحفيد الذي تسلسل منك، لأن طاعة الوالد أعظم، ولا تطيع الولد، الولد هو الذي يطيعك، فلما كان مغزى الطاعة هنا يدخل منه بدأ بالأبوين. أنا أبوك، تقول أنا أمك، تعصيني؟ لما كان الأصل هذا بدأ بهما لأن حقهما أعظم، فلا يسوغ لك العصيان، فنبه على أن العصيان لهما في طاعة الله واجبة إذا أمرك بالمعصية، بمعصية الله ورسوله، وقد نبه على ذلك بصريح العبارة: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، والآية الأخرى وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم أمر وصاحبهم الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، فأمر بمصاحبتهما بالمعروف وعدم طاعتهما في معصية الله جل وعلا. فهذا من البر الصحبة بالمعروف، وأما طاعتهما في معصية الله جل وعز هذا من الشرك ومن الموالاة لهما على الباطل، فلا يجوز ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، فالإخوان في المرتبة الثالثة، أو عشيرتهم، العشيرة في المرتبة الرابعة، لأن العشيرة أنت تسعى في صلاحها ويبني لأبناء العشيرة صالحا، فأنت تسعى في صلاح العشيرة، لكن إذا فارقتهم في الدين وأمروك بالعودة عنه فلا يجوز ولو كان العشيرة وتفارقهم. واعلم أنك إن فارقتهم في ذات الله جل وعلا والسير في سبيله فلن تذل بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا جل وعلا يقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، عوضهم لقاء عملهم العظيم بأن كتب الإيمان في قلوبهم، وأيدهم بروح منه، يعني نصرهم سبحانه وتعالى على هؤلاء المخالفين لهم، ويدخلهم سبحانه وتعالى جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي يجب عليك أن تنضم تحته، وبقية الأحزاب كلها لا تجوز. هذا هو الحزب الوحيد الذي يجب عليك أن تنضم تحته وتوالي فيه وتعادي فيه، ألا وهو حزب الله ورسوله، أولئك حزب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين أخلصوا لله العبادة وكفروا بما يعبد من دون الله جل وعلا، فلم يشركوا معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولم يوادوا من حاد الله ورسوله، هؤلاء هم الحزب المعترف به، يجب أن تنضم إليهم وأن تعمل عملهم وأن تسير سيرهم وأن تمضي في ركابهم، وما عداه من الأحزاب فكلها باطلة. هؤلاء حزب الله، قال الله فيهم أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالحزب والتحزب في اللغة هو التجمع على شيء، وليس كل التحزب مذموما، منهما هو مذموم منهما هو محمود. فالاجتماع على أمر الله ورسوله، على إخلاص العبادة له، على موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه سبحانه وتعالى، ونصرة دينه واتباع رسوله، هذا هو الحزب الذي يجب أن تسير فيه. فنحن كلنا في هذا الحزب، حزب الله جل وعلا، ليس لنا أحد نعظمه مطلقا في كل ما يقول ويعمل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية منقبة وشرف لأهل الحديث، فإنهم ليس لهم إمام يتعصبون له وينتسبون إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما يرضى أن ينسب إلى أحد، ينتسب إلى الحديث، ينتسب إلى السنة، فيقول عن نفسه أنا من أهل السنة والحديث، ما يقول أنا من جماعة فلان ولا من جماعة فلان، لا يرضى بهذا، لأن هذا تفريق للأمة. فهذا هو الحزب الوحيد المعترف به في شرعنا، والذي يجب أن نسير فيه جميعا، حزب الله الذي مدح الله سبحانه وتعالى أهله ووصفهم بهذا الذي سمعتم، بأنه رضي عنهم وأنه يدخلهم الجنات وأنهم هم أهل الفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا قد قلنا فيه ما قلنا بالأمس، في القواعد فلا نعيده، أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، ثم فسرها أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أيها النبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله أن يسير سيرة جده إبراهيم عليه السلام، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فريد بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن عدنان. وهذا هو المتفق عليه، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فإبراهيم الذي قال الله فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. أولى الناس به في زمانه الذين اتبعوه على دينه، وبعد ذلك الذين اتبعوا على دينه، ثم هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. فملة إبراهيم هي الملة الحنيفية، والحنيفية تعريفها أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الزمر: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. تهديد، قل يا محمد لهم أنني إنما أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هل هذا تخيير؟ لا، هذا تهديد. اعبدوا ما شئتم، إلينا سترجعون ونجازيكم. كقوله جل وعلا: اعملوا ما شئتم. هل هذا تخيير لنا أن نعمل ما نشاء وما نشتهي؟ لا، لكن هو تهديد: إنه بما تعملون بصير فسيجازيكم على كل شيء. فالحنيفية هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، على لله الدين الخالص، وبذلك أمر الله جميع الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. ما أمروا إلا أن يعبدوا هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحنيفية. فإن معنى يعبدون كما روي عن عبد الله بن عباس: يوحدون. فإذا وحدت فقد جئت بأعظم أمر أمرك الله به. ولذلك قال رحمه الله: أعظم ما أمر الله به هو التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي جعل المعبود واحدا، تعبده سبحانه وتعالى لا تشرك معه أحدا، تعبده حبا وإخلاصا مع الإذعان، تعبده رغبا ورهبا ومحبة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى ما قام حتى دارت القطبان. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى والذل له مع المحبة، هذا هو العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فلا تدعو إلا الله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تنذر إلا له، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تستعين إلا به. وهكذا مما سيأتي معنا من بقية أنواع العبادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فإذا عرفت أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأتيته، فعليك أن تعرف أن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. والسبب في كون كل واحد أعظم هو أنه بدون توحيد لا تقبل الأعمال، مع الشرك لا تقبل الأعمال. فالشرك أعظم سبب محبط للأعمال فوجب البعد عنه، والتوحيد أعظم سبب موجب لقبول العمل فوجب الإتيان به. فإن العبادة بلا توحيد لا تنفع صاحبها، لا عبرة بها. والشرك هو دعوة غيره معه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي أول الآية الأمر بعبادته سبحانه، وفي الثانية وفي آخر الآية النهي عن عبادة غيره معه. فأمر ونهي، أمر ونهي لا بد منهما. لا إله إلا الله نفي وإثبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي هذه الآية معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن أعظم ما نهي عنه الشرك لا شيء أعظم منه، فيجب عليه أن يجتنبه ويبتعد عنه، ويعلم أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، فيجب عليه أن يأتيه فيعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين مبتعدا عن الشرك، حتى يستفيد من هذا العمل الذي هو قد أتعب نفسه فيه وأدأبها ليلا ونهارا. وإلا كان كمن قال الله فيهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، عياذا بالله من ذلك. فلا بد أن يتعلم المسلم والمسلمة هذه المسائل، يجب أن يتعلم هذا وجوبا عينيا. نعم. فإذا قيل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله. هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها. أولا أن يعرف من ربه، ما من ربه، وأن يعرف ما دينه الذي يتعبد لربه به، وأن يعرف من نبيه الذي بعث إليه. فلا بد أن يعرف هذه الأصول: من رب والدين ومن رسوله، من رب ما الدين ومن رسوله. فلا بد أن تعرف من الرب وما الدين ومن الرسول، هذه ثلاثة أصول يقوم عليها الدين كله، لا يخرج عنه شيء، عنها شيء. الأول معرفة الرب، الثاني معرفة الدين، الثالث معرفة الرسول، وسيأتي تفصيلها. نعم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، سمعنا في هذا الجزء الذي قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا بيان ما تقدم: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فبدأ بالأول رحمه الله وهو معرفة الرب، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الدين، ما الرب، وما الرسول، هذه الثلاثة التي ستسأل عنها في قبرك، فإن نجحت فقد أفلحت، وإن قلت ها ها لا أدري قيل لك لا دريت ولا تليت، هذا أول العذاب، نعوذ بالله من ذلك. فلا بد من تحفظ الإجابة والعمل بها قبل أن تسأل. هذا السؤال في القبر، هذه فتنة القبر، أول ما تسأل عن هذا، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الدين، ما الرب، وما الرسول. يقول شيخ شيوخنا في السلم، سلم أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السلم، هذا هو السلم الجيد الطيب الذي إذا أردت أن تصل إلى السطح وترتقي وترتفع صعدت عليه بأمن وأمان، ولا تزال تترقى وتترفع الارتفاع الشريف. فلا بد من معرفة الجواب على هذه السؤالات الثلاثة: ما الدين، ما الرب، وما الرسول. معشر الأحبة، هذا الباب باب التوحيد، والكلام فيه هو لنا بمثابة النفس نحيا به، إذا انقطع عنا نموت. بعض الناس يأتيه إبليس ليفسد عليه، يقول أنا رجال كبير وعالم، هذه الأمور يعرفها الطلاب في الابتدائي. لا يا أخي، لو كان هذه هي النظرة ما أعاد الله فيها وزاد وكرر الكلام في كتابه ويشرحه صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق على الإطلاق بربه تبارك وتعالى، يشرحه لفضلاء الصحابة وعقلائهم ودهاة العرب ويبينه لهم ويتعاهدهم فيه. أخي الحبيب، إن جاءك أو قام بنفسك شيء من هذا فاعلم أنه من إبليس ليصرفك عن هذا فتتساهل فيه، فبعد ذلك ترى من يقع فيه ولا يقشعر جلدك، ترى من يقع في الشرك ولا يشمئز الإنسان لما يرى من هول المنظر، وبعد ذلك لا يمنعه أن يترقى به إلى أن يكون جليسا لهؤلاء مجاملا لهم. فأين موالاة من حاد الله ورسوله؟ فنحن من هذا الباب، نحن محتاجون إلى التوحيد في كل ثانية وجزء من الثانية، نذكره ونتذكره ونذاكر فيه ونتذاكر به. فأمر التوحيد أمر عظيم، كيف لا يكون كذلك والنجاة قائمة عليه بين يدي الله جل وعلا. فلا بد من معرفة هذه الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك، الآن بدأ بالأصل الأول رحمه الله، من ربك، هذا تلقين إلقاء له بصيغة السؤال ليتهيأ السامع فيشد انتباهه ليحفظ ما ألقي إليه. من ربك؟ إن كنت عالما أجبت، وإن كنت غير عالم انتبهت، يشد انتباهه من ربك. فإذا شد الانتباه تنبه القلب فاستعد لحفظ ما سيلقى عليه، جاء الجواب: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالرب هو المعبود سبحانه وتعالى، وهو الذي يربيك يغذوك بالنعم بعدما خلقك وأوجدك من العدم وأنزلك إلى الأرض، غذاك بالنعم لتستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا هو الرب، الله جل وعلا الذي خلقك وخلق الذين من قبلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فكما خلقك وخلق الذين من قبلنا فلا بد أن نقوم بحقه علينا، وهو عبادته سبحانه وتعالى، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فهو الذي رباهم وغذاهم بالنعم. والعالمين بالفتح في اللام جمع عالم، جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، وهكذا كل ما سوى الله عالم، وأنت واحد من هذا العالم الذين يحمدون الله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا سؤال آخر، انتبه، فالجواب: قل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. فمن آياته جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر، ومع ذلك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالشاهد هذا هو الجواب: عرفته بآياته، ومن الآيات الليل والنهار، وعرفته بمخلوقاته، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيه ومن فيهن وما بينهما. من في هذه السماوات من المخلوقات، ومن في هذه الأرض أيضا من المخلوقات، وما بينهما من المخلوقات التي نراها والتي لا نراها. والدليل قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه المخلوقات وإن كانت عظيمة وكبيرة، لكنها دالة على أن الذي خلقها أكبر. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يقول الشاعر العربي. رأيت الله أكبر كل شيء، يعني من كل شيء، محاولة وأكثرهم جنودا سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه المخلوقات الآيات كبيرة وهذه المخلوقات كبيرة، إلا أنها دالة على أن الخالق أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. فأنت تتعرف عليه بما؟ ببعض الآيات التي منها الليل والنهار والشمس والقمر، والمخلوقات التي منها السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في السماوات السبع وفي الأرضين السبع مما تراه ومما لا تراه، وأنت تستدل بما تراه على ما لا تراه، وأيضا وما بينهما. يا عجبا، كيف لا يهتدي المهتدي إذا تفكر في هذه الآيات؟ وقس بن ساعدة الإيادي يقول، خطيب العرب: أرض ذات فجاج، يقول الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير. إذا وجدت بعرة في الطريق ما تعلم أنه قد مر من هنا ناقة أو جمل، أليس كذلك؟ بلى، هذا يدل على أن هذا الطريق مر به إبل، والأثر الأقدام يدل على أن هذا الطريق قد مر به إما حيوان وإما إنسان. فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى، فهذه الآيات وهذه المخلوقات تدل على أن لهن ربا وخالقا سبحانه وتعالى. ولذلك كان المتحنفون من العرب قبل البعثة ينقل عنهم شيء من هذا. ومن ذلك قول زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فأضحت عليها سجالا، دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبال. ثم كان يقول: يا ربي والله لو كنت أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك به، ولكني لا أعلم، فيسجد على ظهر راحلته. وجاء فيه: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل يجر أذياله في الجنة، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ممن ماتوا على الحنيفية. هذه بقايا الحنيفية بقيت في قريش لكن حرفت، ولكن بقايا التوحيد عند بقايا من الناس. فهذا زيد بن نفيل والد سعيد بن زيد، لأنه ابن عم عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما مات رثاه ورقة بن نوفل بقوله: سعدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا، بدينك رب ليس رب كمثلي، وتركك أصنام الطواغي كما هي. هؤلاء في الجاهلية قبل الإسلام بقيت عندهم بقايا من الحنيفية، الملة الحنيفية، ملة إبراهيم. فكيف بنا نحن والقرآن بين أيدينا، ويحصل هذا التفريط منا، ويعبد من دون الله بيننا من لا يستحق العبادة، بل هو كان عابدا لله تبارك وتعالى؟ يا لله العجب. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والدليل الثاني قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماء في يوم والأرض في أربعة أيام ستة، وقدر فيها أقواتها والأرزاق التي فيها سواء للسائلين سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، والعرش هو سرير الملك له سبحانه وتعالى وهو مستغن عنه. وقد خلقه الله ثم خلق القلم، والمسألة معروفة الخلاف فيها، هل القلم أولا أو العرش أولا؟ والصحيح أن العرش هو الأول، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل زمان. لما براه الله قال: اكتب غدا، قال: اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لرب الرحمن. وفيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لما خلق، أو إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى، قال: وكان عرشه على الماء. فدل ذلك على أن العرش كان موجودا قبل خلق القلم. فهذه الأولية في القلم أولية مخصوصة بالنسبة للمخلوقات بعد العرش، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اتلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالشاهد استواءه جل وعلا على المعنى الذي يليق، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يعني يغطي هذا بهذا، يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار حثيثا خلفه فيتبعه ويغطيه، فيهرب ويحل محله فيغطيه بعد أن كان. فالليل فيه ستر وتغطية، والنهار فيه كشف وإيضاح وتجلية. ولهذا الذي في الليل مستور والذي في النهار منشور، يقول الشاعر: مع من يحب أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وصباح وضياء الصبح يغري بي. الصبح يفضح كل شيء مكشوف، وأما الليل فيستر. فالليل يطلب النهار حديثا، يسوقه ويحل محله مسرع خلفه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى. سخرها الله فأمرها، هذه تجري في فلكها وهذه في فلكها والقمر في فلكه والشمس في فلكه، لا يصطدم هذا بهذا، كل في فلك يسبحون بأمره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. الخلق خلقه والأمر أمره. لما لم يشركه أحد في الخلق وجب ألا يشاركه أحد في الأمر، فوجب أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نطيعه الطاعة المطلقة سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلمه ويتعلم معنى الرب. فالرب هو المعبود. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهو المعبود سبحانه وتعالى. فالرب هو المعبود الذي يتفرد سبحانه بعبادة الخلق له. لما؟ لأنه تفرد سبحانه بإيجاد الخلق وحده. فلما كان المتفرد بالإيجاد وجب أن يكون المفرد بالعبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا والله، أنت تعبد من لا يخلق، تعبد مخلوقا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. لا في، لا شيء، لا يمكن أن يستجيب. هو لو أراد أن يرفع الضر عن نفسه ما قدر، فكيف يرفعه عن غيره؟ لا يملكون هؤلاء من قطمير. فإذا كان الأمر كذلك فيأس واقطع الرجاء الذي في قلبك بهؤلاء المعبودين من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: لعلكم تتقون، أي تتقون سخطه عليكم وعذابه لكم في الدنيا وأليم العقاب في الآخرة. الذي جعل لكم الأرض فراشا. الآن يمن علينا لنعتبر نحن الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا من منته سبحانه، جعلها صالحة للسكنة كالفراش صالح للنوم عليه تستريح، فجعل الأرض فراشا والسماء بناء، سقف محفوظ لا يطيح عليك. ولكن كثيرا من الناس عن آياتها معرضون، نسأل الله العافية والسلامة. وأنزل من السماء ماء، جعل لك دارا وقرارا وسقفا وغطاء، ثم أنزل من السماء هذه ماء فأخرج به من الثمرات لك من الرزق ما لا يعد ولا يحصى. فإذا كانت هذه نعم هذا الرب، أفيجوز أن يعبد معه أحد؟ لا يجوز، لا يجوز لا نقلا ولا عقلا أن يعبد معه أحد ممن لم يفعل عشر عشر عشر عشر هذا المعشار. فوجب أن يكون هو المفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك نقل المصنف رحمه الله كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فلا يستحقها معه أحد ممن لا يرزق ولا يخلق ولا يربيك بالنعم ولا يغذوك بها ولا يجنبك النقم. فلما كان هذا هو الفاعل لهذه الأمور وجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الكليات الثلاثة، هذه الكليات الثلاثة، هذا هو الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان. فأما الإسلام فهو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إيش؟ إلى الله وهو محسن، يعني عامل للحسن للصالح، فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور. فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة الظاهرة التي هي أعمال الجوارح: شهادة لا إله إلا الله قول، قول اللسان يسمع، وكذا شهادة أن محمد رسول الله، قام الصلاة عمل الجوارح، الزكاة كذلك عمل الجوارح، صوم رمضان كذلك عمل الجوارح، الحج إلى بيت الله الحرام عمل أيضا بالجوارح ظاهر، سمعت فيه العبادة البدنية والعبادة المالية، هذا كل يراه رؤية العيان، أعمال ظاهرة. الإيمان أعمال خفية قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، هذه كلها أعمال قلوب، هذا هو الدين. فإذا ذكر الإسلام منفردا شمل الإسلام والإيمان، يفسر بالإسلام ويفسر بالإيمان، وإذا ذكر الإيمان منفردا شمل الإيمان والإسلام، يفسر بالأعمال الباطنة القلبية وبالأعمال الظاهرة، وإذا اجتمعا افترقا، صار لكل واحد منهما تفسير خاص به، كما جاء في حديث جبريل المشهور: والدين قول وقلب بقلب، واللسان وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، تزداد بالذكر والطاعات ثم له، بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد، وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه، والصحب قد شهد، فكان ذاك الجواب الدين، أجمعه فافهمه عقدا صفا، ما شابه عقد، ما فيه تعقيد. فالإسلام الإيمان الإحسان. فإذا ذكر الدين مفردا شمل، ذكر الإسلام مفردا شمل، ذكر الإيمان مفردا شمل، إذا اجتمعت افترق كل واحد منهما بمعنى. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال القلبية الباطنة الستة، أركانه الستة وهذا أركانه الخمسة. وأما الإحسان فهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا حال المحب لله جل وعلا الطائع، هذا حال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا حال الخلص من عباد الله جل وعلا، الصفوة من عباد الله جل وعلا، وأصفى هؤلاء الصفوة أهل العلم بالله وبشرعه ودينه وبأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم هم أعلم الناس وأخوف الله الناس من الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه الرتبة الثانية. بعض العلماء يقول الإحسان مرتبة واحدة، وصدق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولكن لو أردت أن تفصل جعلت المرتبتين إحداهما أعلى من الأخرى. فمن عبد الله تعظيما وإجلالا ومحبة أعظم ممن لا يعبده إلا خوفا وخشية، وذلك لأن الأول كمال الحب في قلبه جعله يراقب محبوبه دائما وأبدا، فلا يراه إلا فلا يحب أن يراه إلا سامعا مطيعا له سبحانه وتعالى على أحسن الحالات. الثاني نعم يعرف ذلك لكنه دون يخاف أن يراه، المحبة فيها شيء خفيف من النقص وغلب جانب الخوف، فهو بمنزلة ذلك العبد الذي يخاف أن يطلع عليه سيده في شيء من القصور والعصيان. ولا شك أن الإحسان أعلى المراتب وأضيقها، فأوسع الدوائر الإسلام، ثم تليها الإيمان، ثم تليها الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى ذلك أنك معظم له تبارك وتعالى في جميع حالاتك، لا يراك إلا عاملا بأوامره مجتنبا نواهيه، عاملا بأركان الإسلام قائما بأركان الإيمان، فوصلت إلى الإحسان، هذه المرتبة الرفيعة. نعم. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، من أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإيمان ومثل الإسلام والإيمان والإحسان، منها أيضا الدعاء، من العبادة هذه التي أمر الله بها الدعاء، وسيأتي الأدلة عليها جميعا، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه كلها من أنواع العبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، ولا يصرف منها شيء لغير الله جل وعز. والدليل على ذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لأن هذا كل عبادة، فالدعاء عبادة والخوف عبادة قلبية والرجاء عبادة قلبية والتوكل عبادة قلبية والرغبة عبادة قلبية والرهبة عبادة قلبية والخشوع عبادة قلبية والخشية عبادة قلبية والإنابة عبادة قلبية والاستعانة كذلك عبادة قلبية، كلها في القلب وتظهر آثاره على الجوارح. وهكذا الاستعاذة والاستغاثة قلبية تقوم بالقلب فيظهر أثرها على الجوارح، فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. فالذبح عبادة ظاهرة من عمل الجوارح، وهكذا النذر كذلك عبادة ظاهرة من عمل الجوارح، هذه كلها من أنواع العبادة، فلا يجوز أن يصرف منها شيء، فلا تنذر إلا لله جل وعلا، ولا تذبح إلا لله جل وعلا، ولا تستغيث إلا بالله جل وعلا، ولا تستعيذ إلا بالله جل وعلا، ولا تنيب إلا إلى الله جل وعلا، ولا تخشى إلا الله جل وعلا، ولا تخشع إلا لله جل وعلا، ولا ترهب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ترغب إلا إليه جل وعلا، ولا تتوكل إلا عليه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تدعو إلا هو سبحانه وتعالى. طردناها لكم طردا عكسيا. فالشاهد هذه العبادات من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، وسيأتي الأدلة عليها. هات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله سبحانه وتعالى من دعا غيره كافرا، هذا هو الشاهد، إنه لا يفلح الكافرون. ومطلع الآية هو من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا حجة له عليه، ما عنده دليل ولا حجة على أنه يجوز دعاء هذا المدعو. فإنما حسابه عند ربه، جزاؤه عند ربه. ثم أخبر جل وعلا بأنه كافر، فقال إنه لا يفلح الكافرون. إذن فمن دعا غير الله فهو مشرك كافر. نعم. وكذلك يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراعي هذا، فلا يدعو السيد البدوي، ولا يدعو الرفاعي، ولا يدعو عبد القادر، ولا يدعو العيدروس، ولا يدعو فلان ولا فلان، وإنما يدعو الله جل وعلا. ادعوا الله مخلصين له الدين. فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء دينا، ادعوا الله مخلصين له الدين. فسمى الله جل وعلا الدعاء دينا، فمن صرفه لغير الله فقد تدين لغير الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وإذا تدين لغير الله بهذه العبادة فهو مشرك كافر. فيجب عليه أن يخلص، فلا يدعو إلا الله تبارك وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر، سماه إلها، لا برهان له به، لا حجة له عليه ولا دليل، فإنما حسابه عند ربه، سيلقى الله جل وعلا وسيجازيه، إنه لا يفلح الكافرون. فسماه الله كافرا. نعم. وفي الحديث، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. الحديث جاء فيه الدعاء مخ العبادة، يعني خالصها، وهذا الحديث في إسناده مقال. والحديث الآخر الصحيح الدعاء هو العبادة، هذا أعظم، الدعاء هو العبادة كلها، إذا صليت جاءت العبادة مشتملة على الدعاء، إذا صمت كذلك اشتمل على الدعاء، وإذا زكيت كذلك، حينما تؤدي هذا وتسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك اشتمل على الدعاء، وهكذا إذا حججت كم في الدعاء في الحج من دعاء. فالدعاء هو العبادة مشتمل، الدعاء هو العبادة كلها مشتمل عليها. والأول الدعاء مخ العبادة، يعني خالصها. وعلى كل حال لا يجوز أن يدعى إلا الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سيأتينا. فالدعاء هو العبادة، وإذا كان كذلك وجب أن لا يصرف إلا لله، ولا يجوز صرفه إلا له سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أمرنا بذلك في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، وأخبر بأن من صرفه لغيره وأن من تكبر عنه عن دعاء الله فإنه سيدخل جهنم داخرا، يعني صغيرا ذليلا حقيرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. طيب. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. الخوف عبادة، هذا خوف السر، الخوف خوف السر هو العبادة، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أما الخوف الطبيعي فلا شيء فيه، يخاف الإنسان من أسد، يخاف الإنسان من عدو ظالم باطش، يخاف الإنسان من حية، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخاف، إنما إنك أنت الأعلى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالخوف الطبيعي ليس في هذا الباب، وإنما المراد به هنا خوف السر، يخاف أن الولي الفلاني يصيبه إذا لم يأتي إليه بالنذر المعتاد كل سنة، يخاف أن الولي الفلاني يفسد تجارته إذا لم يقدم له ما اعتاد كل سنة، يخاف أن الولي الفلاني يشوه طفله أو الولي المولود إذا لم يذبح له ثورا أو عجلا أو خروفا كما يفعل كل مرة. وهكذا خوف السر لا يجوز، من فعل ذلك فهو مشرك كافر. قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالشيطان هو الذي يقذف في قلبي بعض قلوب بعض الناس هذا الشعور، فالله جل وعلا نهانا أن نطيعه، فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فليعمل فمن كان الأمر الجازمة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، هذا الدليل دليل واضح صريح في مسألة الرجاء، والرجاء هو تعلق القلب بالمدعو الذي يرجى منه، والمعظم الذي يرجى منه، الذي قام بالقلب مقاما جعل ذلك الإنسان يؤمل به، فقطع الله ذلك بقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه يعني يوم القيامة فيثيبه على عبادته الصالحة الخالصة من الشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصلاح فيه إشارة إلى المتابعة للشرع، ولا يشرك فيه النهي عن الشرك، فدل ذلك على أن العمل لا ينتفع به صاحبه إلا إذا توفر فيه الإخلاص والمتابعة، فإن الصلاح إشارة إلى المتابعة لأمر الله ورسوله حتى يكون العمل صالحا، والشرك النهي عنه إشارة إلى الإخلاص، فهذان الركنان أو الشرطان شرطا قبول الأعمال وشرطا تسميتهما بالصالحة. فالعمل إذا تخلله الشرك فهو صالح وفاسد، وإذا تخللته بدعة فهو فاسد أيضا. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أحسن عملا أخلصه وأصوبه، فالإخلاص هو التوحيد والصواب هو المتابعة للسنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فيلقى الجزاء الحسن عنده على عمله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، هذا هو شرط قبول الأعمال. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع الإخلاص لله، والإصابة أن يكون صوابا على كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.